بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من هذه اللقاءات التي نعرض فيها للفوائد الإجمالية من الأربعين النووية. وفي هذا اللقاء نعرض للحديث 25 منها، وهو حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، أي الأغنياء، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به أو ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عظيم بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أبوابا من أبواب الأجر التي يدرك بها العبد أصحاب الصدقات والإنفاق والعطاء في ثوابهم. يعني أصحاب الصدقات، أصحاب الإنفاق في سبيل الله، لهم ثواب عظيم. وهؤلاء أناس ليس عندهم ذلك المال الذي يدركون به هؤلاء في هذا الثواب، فبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم أبوابا من أبواب الأجر للوصول إلى هذا الثواب. وهذا الحديث فيه فوائد. أول فائدة منها حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على المسابقة والتنافس في الأعمال الصالحة، فهم رضي الله عنهم أحرص الناس على الخير وأسبقهم إليه. فتجد هؤلاء الفقراء يريدون أن يفعلوا عملا أو أن يعملوا عملا صالحا، يريدون أن يتنافسوا مع هؤلاء الأغنياء في الأعمال التي قاموا بها، يريدون أن يسابقوهم في هذه الأعمال، لكن اليد قصيرة، ليس عندهم ما يصلون به إلى هذه الأعمال الصالحة التي قام بها الأغنياء. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون له الحال. أيضا من فوائد هذا الحديث بيان أن الصدقة لا تختص بالمال، وإن كانت في الأصل تكون بالمال، أو وإن كان المال أصلا فيها. يعني إذا قلنا الصدقة يتبادر إلى أذهاننا المال، يتصدق بماله، يتصدق بثوب، يتصدق بطعام، وكله تحت مسمى المال، لأنك تشتري الثوب بالمال، وتشتري الطعام بالمال، وتشتري أي شيء بالمال، فتتصدق بهذا الشيء، فكله مال. فالأصل في الصدقة المال، لكنها لا تقتصر عليه، وإنما تكون بأقوال وأعمال يسيرة يقوم بها العبد فيدرك بذلك أجر الصدقات. وهذا الحديث الذي معنا خير شاهد على ذلك. أيضا من فوائد هذا الحديث بيان فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم والأقوال التي ذكرها في هذا الحديث، سبحان الله، التسبيح يقول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، يأمر بالمعروف، يقول للناس افعلوا الخير، أدوا الصلاة في أوقاتها، أخرجوا زكاة أموالكم، أنفقوا في سبيل الله، تصدقوا، لا تفعلوا المنكر، لا تفعلوا المعصية، ابتعدوا عما يغضب الله، هذا أمر بمعروف نهي عن منكر. كل هذه الأشياء اليسيرة تصل بالعبد إلى هذا الأجر. رتب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كله أجرا عظيما كأجر الصدقات لمن لم يكن لديه مال يتصدق به. إذن دل على فضل هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. أيضا من فوائد هذا الحديث بيان أن استحضار النية الصالحة في فعل المباحات يحولها إلى طاعات. أشياء مباحة يفعلها المسلم وغير المسلم، يفعلها الطائع والعاصي، فينال عليها صاحب النية الطيبة أجرا بينما الآخر لا ينال عليها أجرا. فربما تأكل كل إنسان يأكل، لا يعيش الإنسان إلا إذا أكل، يشرب، ينام، وهذه أشياء يومية يفعلها كل الناس، يأكلون ويشربون وينامون. ربما تأكل اللقمة وتنال عليها أجرا إذا كانت نيتك صالحة، نيتك طيبة. أولا اكتسبتها من حلال، ثم أكلتها لتتقوى على الحياة، لتطيع رب العالمين سبحانه وتعالى، لتكون على قيد هذه الحياة ذاكرا لربك طائعا له، كان لك أجر. وكذلك تنام، ربما تنام مبكرا، من لماذا؟ من أجل أن يرتاح جسدك، من أجل أن تقوم لتصلي الفجر. ينام الإنسان عداد الحسنات يعمل وهو نائم بسبب النية الطيبة. صفي قلبك، صفي نياتك، أصلح سريرتك. استحضار النية الطيبة تحول العادات إلى عبادات، وتحول المباحات إلى طاعات، ويؤجر الإنسان على ذلك كله بهذه النية. أيضا من فوائد هذا الحديث بيان أن أصحاب الأموال من الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينفقون من أموالهم ويتصدقون في أبواب الخير، ولم يكونوا بخلاء، ولم يكونوا ممسكين لأموالهم عن فعل الخير. دل على ذلك قول الفقراء: ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الأموال الأغنياء ذهبوا بالأجور لهم، أو يتصدقون بفضول أموالهم، يتصدقون لا يمسكون. وإذا نظرت في السيرة النبوية وفي الأحاديث لوجدت كيف كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتصدقون بأموالهم، بل كانوا يتصدقون بسخاء وكرم. ربما أحدهم أنفق ماله كله، ربما أحدهم أنفق نصف ماله في سبيل الله، ربما أحدهم اختار أحب شيء إليه من ماله وأنفقه في سبيل الله. لما نزلت الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذن أغنياء الصحابة هذا كان حالهم. فيجب على أغنيائنا اليوم، يجب على أغنياء المسلمين أن يقتدوا بأغنياء الصحابة. زكاة المال هذا ليس فيه كلام، المفروض زكاة المال أخرجوها في وقتها، أخرجوها كلها ما بقي شيء منها، ثم بعد ذلك يتصدقون من أصول أموالهم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من فوائد هذا الحديث بيان أن الأعمال البدنية من صلاة وصيام يشترك فيها الغني والفقير. الصلاة واجبة على الكل، وكذلك الصيام على الغني والفقير طبعا ما عدا أصحاب الأعذار. أما الصلاة حتى أصحاب الأعذار واجبة عليهم، من المرضى أو المقعدين أو غيرهم واجبة عليهم بالطريقة التي تتاح لهم. أما العبادات المالية كالزكاة والصدقات والحج، الحج يجتمع فيه عبادة بدنية ومالية. الحج لمن ليس عنده زاد، لأن قد يكون هناك فقير لكنه يسكن بجوار الحرم، وجب عليه الحج، لكن فقير لا يستطيع الوصول إلى الحرم، ليس عنده من الزاد، لا تجب عليه. إذن العبادات البدنية يشترك فيها الغني والفقير، أما المالية فهي مختصة بالأغنياء ممن أوجب الله تعالى عليهم هذه العبادات. أيضا من فوائد هذا الحديث بيان فضل الله عز وجل ورحمته بالفقراء، إذ فتح لهم أبواب خير وأجر يدركون بها الأغنياء في الأجور التي سبقوهم بها. الأغنياء سبقوا بهذه الأجور، ففتح الله تعالى للفقراء ما يدركون به. طبعا في رواية أخرى للحديث: تسبحون وتحمدون، قال للفقراء: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. ففعل الأغنياء مثلهم، فشكى الفقراء للنبي صلى الله عليه وسلم: سمع إخواننا الأغنياء بما قلنا أو بما فعلنا ففعلوا مثل ما فعلنا. فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن فتح الله تعالى للفقراء أبوابا من أبواب الأجر والخير والأعمال الصالحة يدركون بها إخوانهم الأغنياء الذين سبقوهم بالأجور. أيضا من فوائد هذا الحديث جواز مراجعة الشيخ فيما قاله للتثبت والتوضيح. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما أشكل عليه. فأنت إذا سمعت شيخا يتكلم في بعض المسائل وأشكل عليك أمر من هذه الأمور التي استمعت إليها، تسأله وتراجعه فيما قال بعد أن ينتهي، تقول له والله سمعت منك كذا وكذا، فكيف؟ أو لم يتضح لي هذا المعنى، لو توضحه لي. تراجعه من أجل أن تفهم ومن أجل أن تتعلم ومن أجل أن يتضح إليك أو أن يتضح لك ما كان مشكلا أمامك. وهذا ظاهر في هذا الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، فقالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا أهله ويكون له أجر؟ يعني هذا الفعل هو الجماع، يعني يفعله الإنسان لنفسه ولحاجته، أن يكون له أجر؟ فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عما أشكل عليهم في ذلك، فأجابهم النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الفائدة التالية من فوائد هذا الحديث، وهو حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، حيث استخدم لهم القياس الذي يتضح به المعنى، فقال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ استخدم لهم هذا القياس بين الحلال والحرام، هذا الفعل لو فعله في حرام أعليه وزر؟ قالوا نعم. قال وكذلك لو وضعها في حلال كان له أجر. فاستخدم لهم النبي صلى الله عليه وسلم القياس بضرب مثل مقنع لهم ليوضح لهم ما سألوا عنه. أما القياس المذموم فهو القياس الذي يصادم النص ويخالف النص الشرعي، هذا هو القياس المذموم. وفي الختام فائدة من فوائد هذا الحديث، أن الصدقات المذكورة في الحديث على قسمين: صدقات نفعها قاصر على صاحبها، وصدقات نفعها متعد فينتفع بها صاحبها وينتفع بها غيره. الصدقات القاصرة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، الصدقات التي ينتفع بها وينتفع بها غيره الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكما قال أيضا وفي بضع أحدكم صدقة. هذه بعض الفوائد التي تيسر بيانها من هذا الحديث المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يتقبل منا جميعا صالح أعمالنا. إن ربي سميع قريب مجيب الدعاء. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.